هل الخلاف بين الأحناف والجمهور لفظي أم حقيقي في التفريق بين الفرض والوجب؟ لا حقيقي، يعني الحنفية رتبوا على أشياء حقيقية، ويعني نفس الحنفية الذين رتبوا أشياء على هذا الخلاف، على هذا الخلاف.